تستجلب بها الرحمات وتكون من أسباب رفعة درجة العبد في دنياه وآخرته، ويكون من أسباب استغفار الملائكة وجميع المخلوقات له. حينئذ نعلم الفضل العظيم في مثل هذه الجلسات. ولئن اشتغل الآخرون بجلسات تعود عليهم بالضرر الشنيع، فمن فضل الله عز وجل على طلبة العلم أن يشتغلوا بمجالسة كتاب رب العزة والجلال وبمجالسة طلبة العلم الذين هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. فكل لحظة تمر على العبد وهو في هذا المجلس وقد أحسن النية فيها بأن ينوي التقرب لله بذلك واستجلاب رضا رب العزة والجلال يكون مأجورا عليها مثابا الثواب العظيم. وكل حرف يسمعه يكتب في ميزان حسناته وتستجلب به رحمات رب العزة والجلال، فما أعظم أجركم وأكثر ثوابكم بجلوسكم في مثل هذه المجالس الفاضلة. وهذه الدورة وهذا المجلس العلمي نتدارس فيه كتابا من أعظم كتب العلم فضلا ومكانة، ألا وهو مقدمة تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وهذه المقدمة تجلو لك أهميتها ويتضح لك مكانتها بملاحظة عدد من الأمور. أولها أن هذه المقدمة تتعلق بكتاب رب العزة والجلال، وما تعلق بكتاب الله المشتمل على كلامه الذي فيه من الفضل الشيء الكثير كما سيأتي، لا شك أنه فاضل تسعى نفوس العقلاء الذين يؤمنون بالله ربا ويسعون لاستجلاب مرضاته إلى مدارسته. والأمر الثاني أن هذه المقدمة فيها قواعد لفهم كتاب رب العزة والجلال، بحيث تؤصل الإنسان تأصيلا يمكنه من فهم كتاب الله كلما قرأه أو كلما استمع إليه. وثالث مميزات هذه المقدمة أنها من تأليف العلامة الإمام القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسي المالكي الفقيه الذي تواترت كلمات العلماء بالثناء عليه وبيان علو منزلته، وله من التحقيقات والتدقيقات في هذا الكتاب وفي غيره ما يدلك على مكانته ومنزلته. وكذلك ألف كتبا متعددة اشتملت على علوم نافعة في كافة فنون علوم الشريعة، فهذا كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وذاك كتابه في الأذكار التذكار في أفضل الأذكار، وذلك كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وهي كتب مطبوعة مشتهرة لا زال العلماء يتدارسونها وينهلون مما فيها من العلم. والإمام القرطبي من علماء القرن السابع، وقد توفي في سنة 600 وإحدى وسبعين، ويدلك على فضيلة هذا الكتاب وهذه المقدمة تتابع العلماء في الثناء على تفسير الإمام القرطبي، وهم يثنون عليه ويرفعون من درجته ويبينون علو مكانته، وأن الناس لا زالوا يأخذون من هذا الكتاب ويرجعون إليه. وهذا الكتاب كتاب واسع فيه فنون كثيرة، لكن من أهم مميزاته أنه ينبهك على طرائق فهم القرآن وأساليب استخراج الأحكام الشرعية من كتاب رب العزة والجلال. ولا زال العلماء يثنون على تفسير الإمام القرطبي ويبينون رفعة شأنه، ونحن في هذه الدورة لن نتكلم عن ذات التفسير، وإنما سينحصر كلامنا عن المقدمة التي وضعها المؤلف في أوائل كتابه. المقدمة اشتملت على أحكام متعددة تتعلق بقواعد تفسير الأحكام الشرعية وقواعد تفسير القرآن، ابتدأها بمقدمة للمقدمة، وهذه المقدمة اشتملت على تنبيهات على فضل تفسير القرآن وعلى منهج المؤلف وطريقته في تفسير كتاب رب العزة والجلال. فابتدأ المؤلف هذا الكتاب بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وبيان فضله على الخلق بإنزال الكتاب الذي لم يترك شيئا إلا وقد اشتمل على حكمه، وأثنى فيه المؤلف على حملة هذا الكتاب، ومن أوائلهم نبي الله عليه السلام وصحابته الأجلاء، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين منا، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، كما رواه ابن ماجه. ثم ذكر بأن طلبة العلم أولى الناس أن ينتفعوا بهذا القرآن، والانتفاع به على أنواع، منها الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه، ومنها التيقظ والتنبه والتذكر بهذا الكتاب، ومنها زراعة الخشية والتقوى ومراقبة رب العزة والجلال في القلب، ومنها كثرة تلاوة هذا القرآن حق تلاوته، ومنها تدبر معاني القرآن وتفهم عجائبه، ومن ذلك أيضا أن يحرص الإنسان على التماس الهدى من هذا الكتاب العظيم. ثم ذكر أن هذا الكتاب بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث: ألا إن القوة الرمي، تفسيرا لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أو بفعله كما فسر مناسك الحج وأركان الصلاة بفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا تطبيق قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم بين المؤلف أن استنباط الأحكام من الآيات هو وظيفة العلماء الذين لديهم القدرة على تطبيق قواعد الاستنباط على النصوص الشرعية، فهم الذين يمكنهم الله من العلم بمراده فامتازوا بذلك عن غيرهم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين المؤلف أن هذا الكتاب شامل لجميع علوم الشرع، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسره وتوضحه، وأوضح أن هذا السبب هو الذي جعل المؤلف يتوجه إلى كتاب الله عز وجل مدى عمره، وأن يستخرج أن يستفرغ فيه قدرته. وبالتالي بين أنه أراد أن يفسر الكتاب، ثم ذكر منهجه في هذا التفسير بأنه يتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات، وكذلك يشتمل على الرد على أهل الزيغ والضلالات، وفيه ذكر الأحاديث التي تتعلق بهذه المعاني مع توضيح ما أشكل منها والتزامه بطريقة سلف الأمة ومن سار على طريقتهم من الخلف. وبين أن الهدف من تأليفه لهذا الكتاب أن يذكر نفسه بتفسير كلام رب العزة والجلال، وكذلك ليكون ذخيرة له عند لقائه لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ونبه على قوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فجلوسك في مجالس العلم تنبأ عنه يوم القيامة فتغتبط به في ذلك اليوم. قال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وذكر بحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثم ذكر المؤلف منهجه في هذا التأليف، فاشترط على نفسه نسبة الأقوال إلى قائليها وتخريج الأحاديث، وكذلك اشترط المؤلف على نفسه التمييز بين ما يصح وما لا يصح. وهكذا أيضا بين أن من منهجه الابتعاد عن القصص التي لا إسناد لها، وعن أخبار المؤرخين التي لا تثبت، وعما لا ينتفع به في تفسير كلام رب العزة والجلال، وأنه بين أسباب النزول وتفسير الغريب والأحكام الفقهية، وسمى هذا الكتاب الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته السنة وآي الفرقان. وإن كان بعض أهل العلم أشار إلى أن المؤلف يحتاج النظر في تفسيره إلى التنبه إلى أن المؤلف قد يستطرد في مواطن قليلة ويخرج عن تفسير الآيات القرآنية، وكذلك في مرات قليلة أنه تابع بعض المفسرين الذين وقعت منهم أوهام في تفاسيرهم، وقد يقصر في مرات قليلة في عزو الأحاديث، وقد يورد أخبارا ضعيفة ولا ينبه لها، لكن في الغالب تكون إيراد هذه الأخبار إما على جهة المتابعة لغيرها، وإما على جهة بيان الفضل لأمر ثابت في دليل مستقل. هذا ما يتعلق بهذه المقدمات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا مجلس ثان من مجالسنا في قراءة مقدمة العلامة القرطبي لتفسيره أحكام القرآن. الفصل الباب الثاني الذي ذكره المؤلف بعد المقدمة ذكر شيئا من فضائل القرآن، فقال: باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به. وبين أن هذا باب واسع وقد ألفت فيه مؤلفات، لكن أراد أن يبين شيئا يسيرا من فضائل القرآن. فأول فضائل القرآن أنه كلام الله، كلام رب العزة والجلال، تكلم الله به حقيقة بلفظ مسموع، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعله كلاما منسوبا لله، وجعل هذا المسموع هو بعينه كلام رب العزة والجلال. ولا شك أن الكلام يخضل ويشرف بشرف المتكلم به وبعلو صفته في نفسه. وأما إذا كان القرآن مكتوبا أو محفوظا أو ملفوظا أو مسموعا، فذات القرآن هو كلام رب العزة والجلال على أي وجه، لكن يشاركه شيء من فعل الناس، فالكلام لله والتلفظ للإنسان القارئ للقرآن. وأيضا مما يدل على فضل هذا الكتاب أن هذا الكتاب عظيم الشأن، له قوة عظيمة في التأثير على القلوب، كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والأمر الثالث أن الله عز وجل يؤيد أصحاب هذا القرآن ويكون معهم ناصرا، بحيث يتولى شؤونهم في أمور دنياهم وأمور آخرتهم. وقد ذكر المؤلف في هذا ما رواه الترمذي بإسناد ضعيف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وأشار المؤلف أيضا إلى حديث وارد في السنن لكن إسناده ضعيف، فيه الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قال: قلت يا رسول الله وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، يفصل بين الحق والباطل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء. لو رجع الناس إلى كتاب الله لاتحدت أقوالهم ولا يشبع منه العلماء، من عرف معناه فإنه كلما كرره يكتسب معاني جديدة، وبالتالي لا يمل منه ولا يسأم، بل لا يشبع منه ويريد الاستزادة منه. قال: ولا يمله الأتقياء ولا يخلق عن كثرة الرد، أي لا يقدم ويصبح قديما بسبب كثرة رد قراءته، بل كلما قرأه الإنسان استجد فيه معاني جديدة لم يجدها في القراءة السابقة. قال: ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال من علم علمه سبق أي تقدم على الناس، ومن قال به صدق لأن أخباره كلها صادقة، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ثم بين المؤلف حال الحارث الأعور، والصواب أنه ضعيف وليست روايته مكذوبة. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن مسعود وكلامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج أي لا يميل عن الصراط المستقيم والحق، لا يعوج فيقوم أي فيحتاج إلى من يعيده مرة أخرى إلى الصراط المستقيم، ولا يزيغ أي يضل فيستعتب أي فيطلب منه أن يقدم المعذرة على ما فيه من الزيغ، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. فتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف. ثم قال ولا ألقين أي لا أجد أحدكم واضعا إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصغر البيوت لجوف اصفر من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الخبر قد ورد موقوفا من كلام ابن مسعود، وورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه القرآن بالمأدبة والمائدة التي يوضع فيها أصناف الخير والطعام، وأن الناس يأتون إليها. وأورد المؤلف أيضا ما في الصحيح من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي أفضلكم. وأورد حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. وأورد المؤلف أيضا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال كان إذا ختم عليه أو ختم عليه الخاتم القرآن أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال يا هذا اتق الله فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت. وأورد من كلام وهب بن منبه من آتاه الله القرآن فقام به أناء الليل وأناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام. والمراد بالسفرة الملائكة، والأحكام الأنبياء. وهذا يبدو أنه من آثار من آثار الأمم السابقة ولم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى المؤلف من حديث عائشة في إسناد صحيح أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن، أي الذي يتمكن من قراءة القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والتتعتع التردد في قراءة القرآن لصعوبة قراءة القرآن، فهو يعيد الكلمة مرتين وثلاثا. وكان له أجران لأنها تلاوة ولأن فيها مشقة. ثم أورد المؤلف من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأورد المؤلف أيضا بعده ما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، الصفة المكان الذي يأوي إليه المساكين والفقراء، وكان في المسجد عدم وجود مسكن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ هما واديان بقرب المدينة، سمي بطحان لأن أرضية الوادي بطحاء ليس فيها غبار، نظيفة، وحصياتها صغيرة لا تؤثر على رجل من سار حافيا فيها. قال: أو إلى العقيق، وهو أيضا وادي بجوار المدينة، سمي بهذا لأن حجارة هذا الوادي كأنها من الأحجار الثمينة. قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم، أي عليهما حوائج كثيرة تحملها هاتان الناقتان، قال: في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ينبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلى عدم الاشتغال بالدنيا بما يؤثر على التعلم على الرغبة في الآخرة. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة بما أخرجه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، الكربة الأمر الضائق الشديد، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تقول: بيتي بعيد عن الدورة. تقول: اسمع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم أورد المؤلف من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وفي هذا تفضيل، وفي هذا تفضيل الإسرار بقراءة القرآن. وسيأتي إن شاء الله بحث يسير في أحكام الجهر بالقرآن. ثم روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله، أي ألبسه حلة، أو ألبسه شيئا من الحلي. قال: فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه. الذي يقوله القرآن لمن؟ لمن كان يقرأه في الدنيا، فيقول القرآن: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، أي اصعد، ويزداد بكل آية حسنة. وهذا الخبر يشهد له نصوص أخرى، وإلا فإن إسناده فيه ضعف. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد. قال: فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ثم أورد من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي ثلث القرآن فقد أعطي ثلث النبوة، ومن أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها. مراد القراءة هنا الحفظ، غير أنه لا يوحى إليه ويقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى، فيقرأ آية ويصعد درجة حتى ينجز ما معه من القرآن، ينتهي. ثم يقال له: اقبض، فيقبض. ثم يقال له: اقبض، فيقبض. ثم يقال له: أتدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد، وفي يده اليسرى النعيم. وهذا الخبر فيه ضعف، فيه بشر بن نمير تكلم أهل العلم فيه وقالوا بأن روايته ضعيفة جدا. ثم أورد المؤلف من كلام الحسن مرفوعا، فهو إسناد مرسل. قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أمر ثلث النبوة، ومن أخذ نصف القرآن وعمل به فقد أخذ أمر نصف النبوة، ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها. كما تقدم هذا خبر مرسل. وأورد المؤلف من حديث حفص عن كثير عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته. وهذا الخبر فيه كثير بن زادان وهو مجهول. ثم قالت أم الدرداء: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه ممن دخل الجنة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة، فليس أحد يدخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن. وقال ابن عباس: من قرأ القرآن واتبع ما فيه، أي سار على هديه، هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوى الحساب، ذلك بأن الله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال الليث: يقال ما الرحمة إلى أحدكم بأسرع منها إلى مستمع القرآن. إذا أردت أن يرحمك الله فعليك استماع القرآن، اسمعه في الإذاعة، اسمعه في عند القارئ. يقول رب العزة والجلال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا جاءت لعل فعلى نوعين: إن كانت تنسب إلى بني آدم فهي للترجي، ويمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، لكن إذا كانت في حق الله عز وجل فهي واجبة الوقوع. ثم أورد من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، كما أخرجه أبو داود بإسناد حسن. فهذا يدلك على فضل كتاب رب العزة والجلال ومكانته وعظم ثواب من اتجه إليه، سواء بحفظ أو بتلاوة أو بتفهم ومعرفة معاني أو بعمل به وتحكيمه في حال الشجار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكر المؤلف في الباب الثالث من أبواب مقدمته لتفسير القرآن أحكام القرآن، قال: باب كيفية التلاوة لكتاب الله، وما يكره منها وما يحرم، واختلاف الناس في ذلك. إذن هذا الباب معقود في طريقة التلاوة، كيف نتلو كتاب رب العزة والجلال. أورد فيه أن أنس سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا، أي يطيل صوته في مواطنه، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. وهذه مدود عارضة للسكون. ثم أورد من حديث أم سلمة عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته، يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: ما ملك يوم الدين. رواه أبو داود. يلاحظ هنا أن المراد الوقوف على رؤوس الآيات. الأفضل عند قراءة القرآن أن نقف عند رأس الآية ولو كانت صغيرة، وألا نشبك أكثر من آية. ثم أورد حديثا مرفوعا: أحسن الناس صوتا من إذا قرأ رأيته يخشى الله تعالى. إذن هذه الصفة وطريقة أخرى من طرائق القرآن أن تعلو على قارئ القرآن صفة الخشية من رب العزة والجلال. قال وروي عن زياد النميري قبيلة من قبائل العرب من سبيل نمير بن عامر أنه جاء مع القراء الذين يحفظون القرآن إلى أنس بن مالك فقيل له اقرأ فرفع صوته وطرب أي قام بتلحين صوته وتطريبه وتليينه في مواطن وكان رفيع الصوت فكشف أنس رضي الله عنه وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء فقال يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون وكان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه وهذا الخبر فيه زياد النميري فيه ضعف قال وروي عن قيس بن عباد أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الذكر عندنا إذن مسألة جديدة وهي متعلقة بأسلوب قراءة القرآن هل نرفع أصواتنا عند قراءة القرآن أو نقوم بخفض الصوت ذكر المؤلف آثارا تدل على الرفع عند قراءة القرآن وآثارا تدل على عدم الرفع من أمثلة قال ممن روي عنهم كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم ابن محمد والحسن وابن سيرين والنخعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل واستدلوا عليه بعدد من النصوص منها قول قيس بن عباد السابق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الذكر والقول الثاني في هذه المسألة استحباب رفع الصوت عند قراءة كتاب رب العزة والجلال واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء أي ما استمع ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وإن كان بعضهم قال هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنهم والقول الثاني بأنه لا يكره رفع الصوت بالقرآن وقد ورد في هذا قول الله عز وجل ولا تخافت ولا تجهر بالقرآن الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وبالتالي يكون هذا منهجا في هذه المسألة بحيث لا يجعل الملل وكسل النفس ووساوس الشيطان والنعاس يرد إليه بسبب خفض صوته ولا يؤثر على الآخرين بسبب رفع الصوت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض أصحابه يقرأ رافعا صوته بالقرآن اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب وهنا مسألة أخرى تتعلق بهذا الباب ألا وهو حكم التطريب عند قراءة القرآن هل يطرب الصوت ويتغنى بالقرآن أو الأولى ألا يفعل مثل هذا هذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف فطائفة منعوا من التطريب في القرآن واستدلوا على ذلك بأحاديث وآثار منها ما ذكر عن عمر أنه سمعه سعيد بن المسيب يوم الناس فطرب أو طرب في قراءته فأرسل إليه سعيد: أصلحك الله، إن الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعد. ورد عن القاسم بن محمد أن رجلا قرأ في المسجد النبوي فطرب، فأنكر القاسم عليه ذلك، وقال: يقول الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وسئل مالك عن النبر في قراءة القرآن في الصلاة فأنكر ذلك وكرهه كراهة شديدة، وأنكر رفع الصوت بالقرآن. وسئل مالك عن الألحان في الصلاة فقال: لا يعجبني، إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. بينما هناك طائفة أجازت التطريب بالقرآن، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها أن تحسين الصوت بالقرآن يؤدي إلى تحقيق مقصود شرعي من تأثر النفوس بالقرآن، ومنها الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقد أجيب عن هذا فقال بعضهم: إن المراد زينوا أصواتكم بالقرآن، أو أن المراد بذلك عدم وجود صفة تنفر الناس من قراءة الإنسان. وهكذا استدلوا بحديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والعلماء لهم ألفاظ كثيرة في تأويل هذه الكلمة: من لم يتغن بالقرآن. وقد يستدلون بحديث أبي موسى لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمع لقراءته، قال النبي صلى الله قال أبو موسى: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. قد يستدلون بما ورد في حديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، قال: فرجع في قراءته. وقد ذكر المؤلف هنا قول طائفة ممن استحبوا التطريب ورفع الصوت بالقرآن، منهم أبو حنيفة والشافعي وجماعة. وقد رجح المؤلف القول القائل بعدم استحباب التطريب والتلحين عند قراءة القرآن، وأجاب عن حديث زينوا أصواتكم بالقرآن بأن المراد به حديث زينوا القرآن بأصواتكم، قالوا بأن المراد به زينوا أصواتكم بالقرآن. وقد قال الخطابي في تفسير هذا اللفظ: زينوا القرآن بأصواتكم، أي الهجوا بقراءته وأشغلوا به أصواتكم واتخذوه شعارا وزينة. وبعضهم قال المراد بحديث زينوا أصواتكم بالقرآن أن يبالغ في حث الناس على قراءة القرآن والدأب عليه. وقد ورد عن عمر في مقابل هذا أنه قال: حسنوا أصواتكم بالقرآن. فدل هذا على أنه ليس المراد تحسين وتطريب التلاوة، وإنما المراد كثرة التلاوة. وهكذا أيضا حديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن. ومثله لو حديث: لحبرت القرآن تحبيرا من كلام أبي موسى، أي لحسنت صوتي بالقرآن، وليس المراد به التطريب. وقد يستدلون بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد في قراءته ويرتلها. وعلى كل، الأمر بتزيين الصوت بالقرآن في مثل هذه الآيات أن المراد به أن يبعد الإنسان عن صفة صوته ما قد ينفر الآخرون منه، وما قد يكون غليظا عند تلاوة كتاب الله عز وجل. وقد يستدلون بقوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته. وبعضهم قال بأن المراد ليس منا من لم يتغنى عن القرآن يتغنى بالقرآن، قالوا المراد به ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره، لكن هذا التأويل فيه بعد لمخالفته لغة العرب. وبعضهم قال استغنوا بالقرآن عن الكتب الأخرى وأخبار الأمم الماضية، وبعضهم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يتحزن عند قراءة القرآن. وهذا ليس من الدلالة اللغوية للفظة يتغنى، وإن كان من فضيلة قراءة القرآن ومن آدابه أن يتأثر الإنسان عند قراءته، بل أن يبكي عند مرور آيات الوعيد به، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن الشخير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. والمراد به القدر الذي نضج واستوى وبدأ يتحرك بسبب الحرارة التي تكون عليه. وورد في الحديث أن عبد الله بن مسعود قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بطلب منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تدمع عيناه. وهناك من فسر التغني بالقرآن بالترجيع والتطريب عند قراءة القرآن، وقد أنكر الإمام الشافعي على ابن عيينة عندما فسر قوله من لم يتغن بالقرآن بأن المراد به من لم يستغني بالقرآن، قال هذا لا يعرف في لغة العرب. وإن كان المؤلف ووافقه الطبري، لكن المؤلف يقول بأنه قد ذكره الجوهري كما ذكرنا، وذكره الهروي أيضا. وهناك من فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن بمعنى يجهر به، استدلوا عليه بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن زاد يجهر به. قالوا: فكان هذا بمثابة التفسير لقوله يتغنى بالقرآن. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض أصحابه يرفع صوته بالذكر فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لستم تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا مجيبا. وكأن المؤلف قال المؤلف وقد اختار هذا التأويل تفسير يتغنى بالجهر، فقال: وهذا أشبه، لأن العرب تسمي كل من رفع صوته ووالى به غانيا، وفعله ذلك تسميه غناء وإن لم يلحنه بتلحين الغناء. ثم أورد ما ورد عند ابن أبي شيبة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا أي هروبا من المخاض من العقل. العقل الحبل الذي تربط به الإبل لئلا تهرب تهرب. وأجاب المؤلف فقال بأن قراءة القرآن نقطع بأن القرآن نزل بلغة العرب، وليس في قراءة القرآن تلحين ولا تطريب، مع كثرة من يقرأ القرآن وكثرة من يتناقل القرآن وكثرة المتعلقين في مخارج الحروف، ومع ذلك لم يؤثر التطريب ولا الترجيع عندهم. استدل المؤلف للقول بنفي التطريب بأن التطريب يلزم منه مد ما ليس فيه مد وهمز ما ليس فيه همس، هذا تغيير لآيات القرآن بزيادة حروف أو نقصان بعض هذه الحروف. وقد روى ذكر المؤلف عن عبد الله بن مغفل قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته، قال في تفسير ذلك أنه يقول ثلاث مرات. فهذا الترجيع لا يراد به التطريب، وإنما المراد به إشباع حرف المد. أنت تعرفون هناك مدود لها وجهان، قد يكون هناك وجه أقل بحركتين وقد يكون بحركة أكثر بأربع أو ست حركات. وقوله أيضا يحتمل أن المراد به صوت الراحلة عند اهتزاز الرحل. ثم أورد من حديث أبي بكرة قال كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ليس فيها ترجيع، لكن هذا الخبر ضعيف الإسناد. ثم أورد من حديث ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأذان سهل سمح، فإذا كان أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن، لكن هذا فيه ضعف شديد. فقالوا إذا منع من التطريب في الأذان فمن باب أولى أن يمنع عند قراءة القرآن. قد أورد المؤلف جمعا بين هذه الأقوال بأن من منع من التطريب أراد به زيادة حروف أو مدود ليست من أصل القراءة، وأن من رغب في التطريب فأراد به تحسين الصوت والبلوغ بالمدود أعلى درجاتها بدون أن يكون هناك زيادة في حروف، وبذلك تجتمع الأقوال، فإن زيادة حروف على ما في القرآن حرام بالاتفاق. وقد ذكر أن هذا فعل بعض الناس وشنع عليهم في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا كلها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا مجلس الرابع في قراءة مقدمة الإمام القرطبي المالكي رحمه الله تعالى لتفسيره للقرآن المعروف بأحكام القرآن. عقد المؤلف بابا في أمر عظيم ألا وهو التحذير من الرياء، فإن القرآن يتعلق به عبادات كثيرة، فقراءة القرآن عبادة، واستماع القرآن عبادة، وتفسير القرآن عبادة، وتعلم أحكام القرآن عبادة، وحفظ القرآن عبادة، والعمل بالقرآن عبادة، وتحكيم القرآن عبادة، إلى غير ذلك من أنواع العبادات المتعلقة بكتاب رب العزة والجلال. فإذا كان هذا القرآن يتعلق به عبادات كثيرة فعلينا جميعا أن نتقرب إلى الله عز وجل بأن يكون عملنا خالصا له سبحانه، لا نريد بذلك تقربا لأحد من العباد، و علينا جميعا أن نلتزم بجانب الإخلاص ليكون عملنا لله. والمنافاة للإخلاص في ثلاثة أمور: أولها الشرك الأكبر بأن ننوي بهذا العمل عبادة غير الله فيكون شركا أكبر، والنوع الثاني أن لا ننوي التقرب لله وإنما ننوي أن يشاهدنا الناس، لا ننوي عبادتهم، فهذا رياء. والنوع الثالث أن نفعله عادة بدون أن ننوي مشاهدة الناس لنا ولا ننوي به التقرب لله عز وجل، وبالتالي لا يؤجر العبد عليه، لأن العبد لا يؤجر على الأعمال إلا إذا نوى بها التقرب لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ذكر المؤلف عددا من النصوص الشرعية المتعلقة بالتحذير من الرياء، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي لا تدخلوا في نياتكم عند فعلكم لشيء من العبادات غير الله عز وجل. والشرك قد يراد به عبادة غير الله كما في الشرك الأكبر، وقد يراد به أن تقصد ثناء الناس أو مراءة الخلق وثناءهم عليك، فإن هذا نوع من أنواع الشرك، هو الشرك الخفي أو الشرك الأصغر كما ورد ذلك في الخبر. ومثله في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي من كان مؤمنا بالآخرة ويتيقن أنه سيقف بين يدي رب العزة والجلال، فعليه أن يقدم ما ينفعه في ذلك اليوم. ولذا قال: فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ الذي نتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يدخل في عمله شركا أكبر ولا رياء لأحد من الخلق. ثم روى المؤلف الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، قتل في سبيل الله في الجهاد، فأتي به فعرفه نعمه، أي بيّن الله عز وجل له النعم التي أنعمها عليه في بدنه وفي سائر أموره فعرفها، فقيل له: فما عملت في هذه النعم؟ فقال: قاتلت فيك، أي تقربت بهذا القتال لك يا ربي حتى استشهدت. فقال الله عز وجل له: كذبت. أين الكذب في قوله فيك؟ فإنه لم يقاتل في الله، وإنما قاتل ليقال جريء، فقد قيل وأثنى عليك الناس، ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. والرجل الثاني رجل تعلم العلم وعلمه، ومنه تفسير القرآن وقرأ القرآن، فأتي به يوم القيامة فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. الإشكال في كلمة فيك، فقال الله عز وجل: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وأما الرجل الثالث فرجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فقال الله عز وجل: كذبت، ما أنفقت لي، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، ليثني عليك الآخرون، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وقال الترمذي في هذا الحديث عن أبي هريرة: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث في من لم يرد بعمله وعلمه وجه الله. يقول: ليس هذا خاصا بمن رغب الثناء من الخلق، بل كل من عمل هذه الأعمال من أجل أمر آخر غير إرادة وجه الله فحينئذ عليه وزر وإثم بسبب ذلك، وحينئذ نعرف أن الناس في هذه العبادات على ثلاثة أنواع: صنف عملها لله لينيله الآخرة، فهذا المؤمن الموحد الذي يجعل له الله أجر الآخرة ويزيد الله عليه من فضله أمورا دنيوية لم يكن قاصدا لها، كما قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. والنوع الثاني: من فعل هذه الأمور من أجل الدنيا، من أجل أن ينيله الله شيئا من الدنيا، هو يجعلها لله لكن لا يريد الأجر الأخروي وإنما يريد الأجر الدنيوي، فهذا ليس عليه وزر، لكن ليس له في الآخرة من خلاق لأنه لم يرد الآخرة. مثال ذلك: عندنا شخص يقول: من أنفق فإن الله عز وجل يعوضه أكثر مما عوض، فهو ينفق في سبل الخير ويعطي الفقراء والمساكين لله من أجل أن ينيله الله الدنيا ويخلف عليه، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. فهذا ليس عليه وزر لكن ليس له أجر. لماذا ليس عليه وزر؟ لأنه لم يشرك في هذا العمل ولم يرد به غير وجه الله. ولماذا ليس له من الأجر الأخروي شيء؟ لأنه لم ينوي الأجر الأخروي وإنما نوى الأجر الدنيوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. النوع الثالث: من أراد بعمله الدنيا أصالة، وهذا على صنفين: منهم من يريد التقرب لأحد من الخلق وعبادة أحد من الخلق، فحينئذ هذا الشرك الأكبر، كمن يخضع ويذل ويعبد بعض المخلوقات، فهذا شرك أكبر لأنه صرف شيئا من العبادة لغير الله. وهناك صنف لا يفعل هذه الأمور على جهة العبادة، وإنما يفعلها للناس لينال منهم أمرا دنيويا ليس لعبادتهم، فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكن يكون على الإنسان فيه وزر. ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الخبر فيه انقطاع، فإنه من رواية خالد بن دريك عن ابن عمر وهو لم يلقه. ثم روى ما ذكره ابن المبارك عن العباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار، وحتى تخاض البحار بالخيل في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن، فإذا قرأوه قالوا: من أقرأ منا، أي من أكثر في قراءة القرآن، من أعلم منا، كأنهم يتفاخرون به ويريدون به الثناء. فقال: هل ترون في أولئكم من خير؟ يقول لأصحابه، قالوا: لا. قال: أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. وهذا الخبر فيه موسى بن عبيدة ضعيف. وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها يوم القيامة. وهذا الخبر حسنه الترمذي. وروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جب الحزن أو الحزن. الحزن المكان الصعب، فقالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في الجنة تتعوذ منه جهنم في كل يوم 100 مرة. قيل يا رسول الله ومن يدخله؟ قال القراء المراؤون بأعمالهم. وهذا الخبر فيه رجل مجهول. وورد إن في جهنم لواديا، إن جهنم لتتعوذ من شر ذلك الوادي كل يوم 7 مرات، وإن في ذلك الوادي لجب، وإن جهنم وذلك الوادي ليتعوذون بالله من شره، وإن في ذلك الجب لحية، وإن جهنم والوادي والجب ليتعوذون بالله من شر تلك الحية 7 مرات، أعدها الله للأشقياء من حملة القرآن الذين يعصون الله. وحينئذ ذكر المؤلف بواجب أن يتقي الله قارئ القرآن وطالب علم القرآن في نفسه، وأن يخلص العمل لله. فإن كان ما مضى فيه شيء من نية الدنيا فعليه أن يتوب وأن يبادر وأن يحرص على إخلاص عمله فيما يأتي. ويجب على الإنسان أن يتحرز في هذا الباب، لأن الشيطان يأتيه بوسائل شتى في هذا الباب. وقد روى الترمذي عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله في بعض الكتب قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر إياي يخادعون وبي يستهزئون لأتيحن لهم فتنة تذروا الحليم فيهم حيران. الترمذي أخرج خبرا مشابها لهذا الخبر من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف جدا. ثم قال خرج الطبري في كتاب آداب النفوس بإسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخادع الله فإنه من يخادع الله يخدعه الله ونفسه يخدع لو يشعر. قالوا يا رسول الله كيف يخادع الله؟ قال تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره، اتقوا الرياء فإنه الشرك، وإن المرائي يدعى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأربعة أسماء ينسب إليها: يا كافر، يا خاسر، يا غادر، يا فاجر، ضل عملك وبطل أجرك، فلا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع. وروى عن ابن مسعود قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير أن يكبر ويهرم الكبير وتتخذ السنة بدعة يجري عليها الناس فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة. قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم الذين يعرفون المعاني والأحكام، وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. قال سفيان بلغنا عن ابن عباس أنه قال لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي له لأحبهم الله، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. وروى عن أبي جعفر الباقر في تفسير قول الله تعالى فكبكبوا فيها والغاوون قال قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره، أي نووا به غير الله جل وعلا. وهذا مبحث مهم ينبغي بالإنسان أن يعالج نفسه في جميع حياته، فإنه يتمكن المرء أن يقلب حياته لتكون طاعة لله كلها متى نوى بها التقرب لله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يحسن نياتنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا مجلس خامس نتدارس فيه مقدمة تفسير العلامة القرطبي المالكي أحكام القرآن. قال المؤلف رحمه الله: باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه، أي ما هي صفات صاحب القرآن، سواء صاحب القرآن الذي يكثر من قراءته، أو صاحب القرآن الذي يشتغل بتفسيره، أو صاحب القرآن الذي يحرص على أن يلتصق بكتاب الله عز وجل. أول هذه الصفات صفة الإخلاص، بأن تكون هذه الأعمال يراد بها وجه الله والدار الآخرة كما تقدم. والصفة الثانية الإكثار من قراءة القرآن في الليل والنهار، في الصلاة وغير الصلاة. وقد روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة مربوطة أقدامها ببعض، إن عاهد عليها، أي إن تفقد هذا الحبل أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. وأما الصفة الثالثة فأن يكون صاحب القرآن بقلبه مع الله، بحيث يكون حامدا لله على نعمه، يعترف أن هذه النعم من عند الله، ويكون مكثرا من ذكر الله عز وجل، ويكون متوكلا على الله، يعتمد قلبه على ربه، ويعلم أن الأسباب لا تنتج آثارها ومسبباتها إلا بأمر من عند الله عز وجل، ويستعين بالله على أموره، وتكون رغبته ونيته فيما عند الله جل وعلا، وأن يعتصم بالله، يطلب من الله أن يخلصه من كل سوء، وأن يكون ذاكرا للموت مستعدا له. هذا كلها أمور قلبية. إذن من صفة صاحب القرآن أن يصلح قلبه. كذلك يكون خائفا من ذنبه، لأنه ما من عبد إلا وعنده ذنوب ومعاصي، أنا وأنت والثاني والثالث كلنا عندنا ذنوب، وبالتالي نخاف من آثار هذه الذنوب على أنفسنا، وكذلك نرجو عفو رب العزة والجلال، ولكنه يغلب جانب الخوف على جانب الصحة على جانب الرجاء في حال الصحة. إذن المؤمن يكون عنده صفتان: الخوف والرجاء، كما قال تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. لابد من الصفتين. أيهما يغلب المؤمن؟ بعض أهل العلم قالوا يغلب الخوف، لأن النصوص التي وردت في الخوف أكثر، من مثل قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ونحو ذلك من النصوص. وبعضهم قال يجعلهما على درجة سواء، يجعلهما على درجة سواء، لا يغلب جانبا على جانب، لأنه إذا غلب جانب الخوف فقد يصل إلى درجة اليأس، وإذا غلب حال الرجاء قد يصل إلى درجة الأمن من مكر الله. وعلى كل لابد من وجود هاتين الصفتين عند المؤمن، فهو إذا نظر إلى ذنبه خاف من ربه، وإذا نظر إلى فضل ربه أمل فيه. قال: وفي عند حضور الأجل يقوي جانب الرجاء، فيحسن الظن بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. والصواب أن الرجاء والخوف لا بد من تساويهما في جميع الحياة حتى حال الوفاة، فإن المرأة في سياق الموت لا يأمن من أن يزل بكلمة أو يغويه الشيطان فيكون له خاتمة السوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. ولا تنافي وتقابل بين حسن الظن بالله وبين الخوف منه، فالخوف له سبب، ومصدر الخوف هو محل الرجاء، وبالتالي يكون المؤمن جامعا بين الشيئين، بين هذين الأمرين لعدم تنافيهما. وأما الأمر الخامس فيتعلق بمعاملة أهل من عنده، فيتقرب الإنسان بأن يعامل الخلق على وفق معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل زمانه، يحسن إليهم، يصبر على أذاهم، يتقرب إلى الله عز وجل بتعليمهم وإرشادهم، ويكون مراعيا ألا يكون هؤلاء الخلق سببا في ضلاله. ولذا قول المؤلف: متحفظا من سلطانه، أي يخشى على نفسه من أن يكون صاحب الولاية أو أفراد الناس ممن يؤثر عليه في دينه. قد يوجد عند بعض الناس مجاملة فيجعله يجامل الخلق على حساب دينه، فيكون هذا مؤثرا عليه، سواء يراعي الجمهور ويطلب أن يكون عنده كثرة أتباع فبالتالي يخشى أن يقل هؤلاء الأتباع فيراعيهم ولا يراعي خوف الله جل وعلا. وهكذا في مرات يكون مثل هذا بالنسبة للتعامل مع أهل الولاية. قال: ساعيا في خلاص نفسه، يعني يفكر في موقفه بين يدي رب العزة والجلال في كل أمر يعمله، ساعيا في نجاة مهجته، مقدما بين يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه، مجاهدا لنفسه في ذلك ما استطاع، بحيث تكون أعماله كلها لله. كذلك ينبغي له أن يكون أهم أموره عنده الورع في دينه، والمراد بالورع اجتناب ما يضر في الآخرة، الورع اجتناب ما يضر في الآخرة. وأما الزهد فهو اجتناب ما لا ينفع في الآخرة. قال: ومن صفته استعمال تقوى الله ومراقبته فيما أمره به ونهاه. وهذه رتبة الإحسان التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أورد المؤلف عددا من آثار السلف. قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. وقال عبد الله بن عمرو: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض. ليس كل حديث ينبغي تتكلم فيه، وإنما تتكلم بما ينفعك، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولا يجهل مع من يجهل، ولكن يعفو ويصفح. من أساء إليه من الخلق لا يقابل إساءتهم بإساءة، وإنما يقابلها بعفو وصفح لحق القرآن، لأن في جوفه كلام الله تعالى. كذلك ذكر من الصفات الابتعاد عن الشبهات والطرق الموصلة إليها، حتى ولو لم يكن حراما صرفا ولكن فيه شبهة، فحامل القرآن يجتنب ذلك الطريق. قال: ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن بما لا فائدة فيه، ويأخذ نفسه بالحلم والوقار ليقتدى به في سبل الخير، فإن من لم يكن كذلك لا ينظر إليه الناس بعين وقار فلا يقتدون به. كذلك من صفات حامل القرآن التواضع خصوصا مع الفقراء، وتجنب الكبر والإعجاب، ما يرى لنفسه فضلا حتى ولو كان عنده علم عظيم وعنده حفظ متين لكتاب الله وعنده أسانيد وقراءات، يعرف أنه عبد من عباد الله فلا يعجب بما أعطاه الله، ويعرف أن الله قد يسلب ما أعطاه في لحظات، وبالتالي لا يعجب بنفسه. هكذا يتجافى عن التطلع لما في أيدي الناس، ما يذل لأصحاب المال إن خاف على نفسه من فتنة معهم. وكذلك من صفة حامل القرآن أنه يبلغ العلم بدون أن يدخل مع الناس في مهاترات أو في ردود غير لائقة أو جدال غير مناسب، وكذلك يحرص على التأدب بأنواع الآداب. كذلك يكون ممن يؤمن شره ويرجى خيره ويسلم من ضره. وهكذا ليس من صفات حامل القرآن السماع لأهل النميمة، وإنما من صفته أن يعاون أهل الخير على الخير، إذا وجد من يريد أن يفعل خيرا عمل معه، ويدل الناس على الصدق ومكارم الأخلاق. كذلك من صفات حامل القرآن السعي في فهم كلام الله ليعمل بكلام رب العزة والجلال، وليعرف ما وجب عليه وما منع منه، فيكون ممن انتفع بالقرآن وعمل بما تلا منه. وليس من المناسب أن يكون المرء كمثل الحمار يحفظ كلام الله ويخالفه يحمل أسفارا. كذلك أيضا من صفات حامل القرآن أن يتعلم أحكام هذا القرآن، ومن ذلك أن يفرق بين ما هو مكي وما هو مدني، فالمكي الذي نزل قبل الهجرة، والمدني هو الذي نزل بعدها، ليعرف ما كان خطاب الله لعباده في أول الإسلام وما كان في آخره، ويعرف بأن المدني يكون ناسخا للمكي. كذلك من صفات صاحب القرآن أن يعرف غريب القرآن، بحيث يعرف معاني الألفاظ الغريبة التي لم يعتد الناس على معرفة أو استعمال ألفاظها. كذلك ينبغي بصاحب القرآن أن يعرف الإعراب، فيميز بين الفاعل والمفعول، وبين الحال والتمييز، ويفرق بين الاشتغال وغيره من أبواب النحو، ليفهم كلام الله جل وعلا، ويزيل عنه الشك، إن في مواطن عديدة تلحق الشكوك بالناس بسبب عدم معرفتهم بالنحو. وقد ذكر المؤلف هنا عن بعض أهل النحو أنه قال: أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. وهو كان صاحب حديث، هذا الفقيه وصاحب حديث وعنده حفظ لكتاب الله، فكان يطبق قواعد النحو على هذه الآيات. فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث، إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه اللغة التي يعقل بها ويفهم بها النص. ثم على حامل القرآن صاحب القرآن أن يحرص على النظر في الأحاديث النبوية وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة والسيرة تفسير لكتاب الله، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي لما في كتاب رب العزة والجلال، فالسنة تفتح أحكام القرآن فتحا. وقال ونقل المؤلف عن الضحاك في قوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها. قال ابن أبي الحواري أتينا فضيل بن عياض سنة 85 ونحن جماعة، فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول، فقال بعض القوم إن كان خارجا لشيء، يعني إن كان هناك سبب سيجعله يخرج فسيخرج لتلاوة القرآن، فأمرنا قارئا فقرأ، فاطلع من كوة فتحة، فقلنا السلام عليك ورحمة الله، قال وعليكم السلام، فقلنا كيف أنت يا أبا علي وكيف حالك، قال أنا من الله في عافية ومنكم في أذى، وإنما أنتم فيه حدث في الإسلام، وطريقتكم التي تعملونها من استدعاء الخلق بقراءة القرآن هذه أمور محدثة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن السنة أن من قيل له ارجع فإنه ارجع، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فقال فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما هكذا كنا نطلب العلم، ولكنا نأتي المشيخة فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم فنجلس دونهم ونسترق السمع، نأخذ العلم الذي عندهم، فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه، وأنتم تطلبون العلم بالجهل وقد ضيعتم كتاب الله، ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لأعماركم شفاء لما تريدون. قال قلنا قد تعلمنا القرآن، قال إن في تعلمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم. قلنا كيف يا أبا علي؟ قال لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشابهه وناسخه من منسوخه، فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة. ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال المؤلف فإذا حصلت هذه المراتب، يعني الصفات السابقة، إذا حصلت هذه المراتب لقارئ القرآن كان ماهرا بالقرآن عالما بالفرقان وهو قريب على من قربه الله عليه، يعني الحصول على هذه الصفات ليس صعبا إذا يسرها الله جل وعلا للعبد، ولا ينتفع بشيء من هذه الصفات حتى يخلص النية لله عز وجل عند طلب العلم وبعد طلب العلم كما تقدم. فقد يبتدئ الطالب للعلم يريد به المباهات والشرف في الدنيا، سلك مكانه منزله ليرددون اسمه ليصير الناس تابعين له، ويريد الشرف في الدنيا فلا يزال به فهم العلم حتى يتبين أنه على خطأ في اعتقاده فيتوب من ذلك، وبالتالي يخلص النية لله تعالى فينتفع بذلك ويحسن حاله. قال الحسن كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا، يعني العلم إلى الآخرة، وقاله سفيان الثوري، وقال حبيب ابن أبي ثابت طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في قراءة مقدمة العلامة القرطبي المالكي في تأثيره للقرآن أحكام القرآن. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في إعراب القرآن، والمراد به معرفة حركات الحروف وإقامتها على وفق ما نزل من القرآن وتعليمه، يعني تعليم القرآن والحث عليه وثواب من قرأ القرآن معربا. وتعليمه يمكن تعليم إعراب القرآن. هذه مسألة مهمة، وهي أن فهم القرآن في مرات كثيرة لا يفهم إلا إذا فهمت النحو. ومن أمثلة ذلك مثلا عندما تقرأ في قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. ما معنى كتاب الله؟ ولماذا جاءت منصوبة؟ ما تفهم الآية إلا إذا عرفت الإعراب النحوي لهذه الكلمة. وفي مواطن كثيرة لا تفهم تمام المعنى إلا بمعرفة التصريف اللغوي للكلمة. مثال ذلك في قوله جل وعلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ما معنى الآية؟ هل معناها أن الكاتب والشهيد لا يلحقون الضرر بغيرهم، أو أن معنى الآية أن الكاتب والشهيد لا يجوز إلحاق الضرر بهم؟ يأتينا من لا يعرف معنى كلمة يضار. يضار مرة تأتي على صيغة المبني للمعلوم، وتأتي مرة على صيغة المبني للمجهول، وكلاهما بهذه الصيغة. وبالتالي من لم يعرف النحو وأن هذه الكلمة تأتي مبنية للمعلوم مرة ومبنية للمجهول، فإنه حينئذ قد لا يفهم تمام المعنى في هذه الآية. أورد المؤلف من كلام ابن الأنباري قال: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وتابعيهم رضوان الله عليهم من تفضيل إعراب القرآن والحظ عليه وذم اللحن وكراهيته. اللحن الخطأ في تشكيل كلمات القرآن، ما وجب به على قراء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه، تعلم النحو والإعراب. وورد حديث ذكره المؤلف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه، لكن هذا الخبر إسناده ضعيف جدا، فيه متروك. وأورد من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك يكتب له كما أنزل بكل حرف 10 حسنات، فإن أعرب بعضه ولم يعرب بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف 20 حسنة، فإن أعربه وكل به 4 أملاك يكتبون له بكل حرف 70 حسنة. وهذا أيضا ضعيف الإسناد جدا. ثم روى من كلام جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وجويبر أيضا ضعيف جدا، قال: جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربي والله يحب أن يعرب. وروى عن ابن عمر: أعربوا القرآن. وعن أبي بكر وعمر: لبعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه. وروى عن عمر: من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر شهيد. وذكر عن مكحول قال: بلغني أن من قرأ بإعراب كان له من الأجر ضعفان ممن قرأ بغير إعراب. وروى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. لكن هذا الخبر موضوع وضعيف الإسناد جدا. وروى عن أبي حمزة قيل للحسن: في قوم يتعلمون العربية؟ قال: أحسنوا، يتعلمون لغة نبيهم. وقيل للحسن: إن لنا إماما يلحن يخطئ في القراءة. قال: أخروه، أي لا ترضوا بإمامته. قال ابن أبي مليكة: قدم أعرابي في زمان عمر فقال: من يقرئني مما أنزل على محمد؟ قال: فأقرأه رجل براءة فقال: أن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر. فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال: يا أعرابي، أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يقرئني فأقرأني هذا سورة براءة، فقال: أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقلت: أهو قد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابي، يعني ليست هذه القراءة. قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة. وقيل بأنه في هذه الحال أمر أبا الأسود الدؤلي فوضع النحو. وقال شعبة: مثل صاحب الحديث الذي يعرف العربية مثل الحمار عليه مخلات لا مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل الحمار عليه مخلات، يعني إناء من سعف النخيل لا علف فيها. وقال حماد بن سلمة: من طلب الحديث ولم يتعلم النحو وقال العربية فهو كمثل الحمار تعلق عليه مخلاة ليس فيها شعير. وقال ابن عطية: إعراب القرآن أصل في الشريعة، لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع. وقال ابن الأنباري: جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم رضوان الله عليهم من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما بين صحة مذهب النحويين في ذلك، وأوضح فساد مذهب من أنكر عليهم. هذا استدلال بأهمية تعلم اللغة من أجل فهم القرآن، وهو أولا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفسر اللغة القرآن بحسب لغة العرب. والثاني إجماع الصحابة، فقد أجمع الصحابة على تفسير القرآن بطريقة العرب وفهمهم، ولذلك كانوا يستدلون بأبيات شعرية لفهم القرآن. ويدل على هذا المعنى ما نزل في النصوص من بيان أن هذا القرآن عربي، فمن أراد أن يفهم هذا القرآن فلا بد أن يفهمه على طريقة العرب في فهم لغتها، سواء فيما يتعلق بطريقة نطقه أو فيما يتعلق في فهمه من جهة قواعد النحو، أو ما يتعلق بفهمه من جهة معاني ألفاظه أو طريقة الاستنباط منه. فالعرب تجعل الأمر للوجوب، فحينئذ إذا جاءتنا أوامر في القرآن فإننا نجعلها للأمر. ثم روى عن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. وورد عن بعض التابعين قال: سمعنا ابن عباس يسأل عن الشيء من القرآن فيقول فيه كذا وكذا، أما سمعتم الشاعر يقول فيه كذا وكذا؟ سئل ابن عباس عن قوله عز وجل: وثيابك فطهر، انظر ثيابك بالنص، فقال لا معناها لا تلبس ثيابك على غدر، وتمثل بقول غيلان الثقفي: فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من سوءة أتقنع. وسأل رجل عكرمة عن الزنيم في قوله عتل بعد ذلك زنيم، فقال هو ولد الزنا، وتمثل ببيت الشعر: زنيم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب اللئيم. وعنه أيضا أنه قال: الزنيم الدعي الفاحش اللئيم. ثم قال: زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم أكارعه. وورد عن عكرمة في تفسير قوله تعالى ذواتا أفنان، قال ذواتا ظل وأغصان، ألم تسمع إلى قول الشاعر ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حمامة تدعو أبا فرخين صادف طائرا ذا مخلبين من الصقور قطاما. وورد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى فإذا هم بالساهرة قال الأرض، قال ابن عباس في توثيق هذا التفسير قال أمية بن أبي الصلت عندهم لحم بحر ولحم ساهرة، يعني البحر موطن المياه ولحم ساهرة البر. قال ابن الأنباري والرواة يروون هذا البيت وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا به لهم مقيم. ونافع بن الأزرق سأل ابن عباس عددا من المسائل، نافع بن الأزرق من رؤوس الخوارج في ذلك الزمان، وسأل ابن عباس عن تفسير عدد من الآيات القرآنية، فكان ابن عباس يفسر هذه الآيات التي سأل عنها نافع بن الأزرق بأبيات من الشعر وردت عن العرب. ومن ذلك أنه سأله عن قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قال ما السنة؟ قال النعاس. واستدل بقول زهير بن أبي سلمى لا سنة في طوال الليل تأخذه ولا ينام ولا في أمره فندو. ثم ذكر المؤلف بابا فيما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله، وهذا فيه الترغيب في تعليم الناس معاني كتاب الله عز وجل ويحقق المقصود الشرعي من تفسير كلام رب العزة والجلال. وفي نفس الوقت أراد المؤلف أن يبين أن تفسير القرآن عمل شرعي وعلم لا يدخله إلا من كان مؤهلا فيه، لأن تفسير القرآن من غير الأهل من القول على الله بلا علم. قال علماؤنا وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين، فمن ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم، فقال له رجل جعلت فداءك تصف جابرا بالعلم وأنت أنت، يعني من العلم ومن مكانتك من العلم، فقال إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقال مجاهد أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل، يعني أعرفهم بمعاني كلام رب العزة والجلال. وقال الحسن والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها، يعني أن الله يحب أن يعرف الناس معاني كلامه وأسباب نزول آياته. وقال الشعبي رحل مسروق وهو من علماء التابعين إلى البصرة في تفسير آية، فقيل له إن الذي يفسرها رحل إلى الشام، فتجهز ورحل إلى الشام من الكوفة إلى البصرة إلى الشام، ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. وقال عكرمة في قوله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، قال عكرمة طلبت اسم هذا الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية، طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته. وانظر لقصة، قال ابن عبد البر هو ضمرة بن حبيب، قال ابن عباس مكثت 2 سنة أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في آية سورة التحريم، قال ما يمنعني عن عمر إلا مهابته. فسألته، كان خارجا من أصحابه فوجده لوحده، فسأله إن تظاهرا عليه من هما؟ فقال عمر هي حفصة وعائشة. وقال إياس بن معاوية مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ما يدرون ما في هذا الكتاب. الكتاب من شخص له هيبة وله مكانة وله قدرة ويخشون على أنفسهم منه ولا يدرون ما في هذا الكتاب بعدم وجود نور يتمكنون من قراءة الكتاب فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. وأضرب مثلا لهذا، لو جاءنا كتاب من شخص نخافه أو نرجوه ولم نتمكن من قراءته، هل نغفله ونتركه أو نتعرف على المعاني التي دل عليها؟ نروح، جاءنا كتاب باللغة الفارسية، نغفله ونهمله ممن له مكان نخاف منه أو نرجوه، حينئذ سنذهب إلى من يترجمه لنا ويفسره لنا. فهذا الكتاب من عند رب العزة والجلال، فيه صلاح أحوالنا في الدنيا والآخرة، وفي تركه وإهماله فساد أحوالنا في الدارين. وبالتالي لا بد أن نبذل السبب في تعرف معاني هذا الكتاب. ثم عقد المؤلف بابا في حامل القرآن، ما جاء فيه ومن هو وفي من عاداه، ما الذي يلحق الشخص الذي يعاديه. وقال أبو عمر يريد بذلك ابن عبد البر: روي من وجوه فيها لين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، كأنه قال بأن هذه الأخبار وردت من طرق فيقوي بعضها بعضا. قال: من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: الإمام المقسط يعني صاحب الولاية العادل، وذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. انظر، جعل حامل القرآن ممن يستحق الإجلال، ثم جعل من صفة حامل القرآن هذا أنه لا يغلو، بمعنى لا يزيد في لا يزيد عن الحد الذي جعله القرآن، ولا يجفو عنه أي لا يعرض عن تطبيق هذا القرآن. ولا يمكن للإنسان أن يتجنب الغلو في القرآن والجفاء عنه إلا بمعرفة معانيه. قال أبو عمر: وحملة القرآن من هم؟ قال: هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه، لأن هذه الصفة الأولى العلم، والعاملون بما فيه، علم وعمل. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن أفضل من كل شيء، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن استخف بالقرآن استخف بحق الله. حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، المعظمون كلام الله، الملبسون نور الله، فمن والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد استخف بحق الله. وهذا الخبر فيه ضعف شديد، لكن ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا عاديته. ومن أعظم أولياء الله أهل كتاب الله، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد. نأخذ درس آخر ولا نخليه للغد؟ شيطين، من اللي يقول لا يرفع يده؟ ما في أحد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا مجلس سابع من مجالسنا في قراءة مقدمة تفسير الإمام القرطبي المالكي رحمه الله تعالى. قال المؤلف: باب ما يلزم القارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته. كتاب الله كلام رب العزة والجلال، له مكانة ومنزلة وحرمة، وعلى صاحبه واجبات تجاهه، وبالتالي لا بد أن يتعلم قارئ القرآن ما هو واجبه نحو هذا الكتاب. قال الحكيم الترمذي: من حرمة القرآن أن لا يمسه طاهر إلا طاهرا، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. المراد به الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. ومن حرمته أن يقرأه وهو على طهارة، بحيث لا يقرأه بدون مس له إلا وهو متطهر من الجنابة، ويستحب له أن يتطهر عند قراءته من الحدث الأصغر، لكنه لا يجب عليه ذلك. ومن حرمته أي من آدابه أن يستاك له وأن يتخلل فيطيب فاه إذ هو طريقه. وورد عن بعضهم قال: إن أفواهكم طرق من طرق القرآن، فطهروها ونظفوها ما استطعتم. وقد ورد في القرآن وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تحضر قارئ القرآن عند قراءته، ونهى عن أن يكون عند الإنسان أن يأكل الإنسان شيئا من الطيب قبل أن يدخل، أن يأكل شيئا من البصل أو الكرات قبل أن يصلي، لئلا يتأذى الملائكة منه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال: ومن حرمته أن يستوي له قاعدا إن كان في غير الصلاة ولا يكون متكئا، وأن يتلبس له كما يتلبس للدخول على الأمير، لأنه مناج يعني يكلم ربه أثناء قراءته. وقد ورد في النصوص أن الأبرار والمؤمنين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه شيء عن القرآن إلا الجنابة. قال: ومن حرمته يعني من آدابه أن يستقبل قارئ القرآن القبلة لقراءته. قال: وكان أبو العالية إذا قرأ اعتم، لبس العمامة ولبس وارتدى واستقبل القبلة. ومن حرمته أن يتمضمض كلما تنخع. وعن ابن عباس أنه كان يكون بين يديه تور يعني إناء من نحاس، إذا تنخع مضمض، ثم أخذ في الذكر، وكان كلما تنخع مضمض. وقال: ومن حرمته إذا تثاءب أن يمسك عن القراءة، لأنه إذا قرأ فهو مخاطب ربه ومناج، والتثاؤب من الشيطان. إذا تثاءب الإنسان وهو يقرأ القرآن قد يغير حروف القرآن، وبالتالي يحسن به أن يمسك عن القراءة. قال مجاهد: إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن تعظيما حتى يذهب تثاؤبك. وقاله عكرمة، يريد أن في ذلك الفعل إجلالا للقرآن. ومن حرمته أن يستعيذ بالله عند ابتدائه. إذن عندنا أدب مع المصحف، فلا يفعل مع المصحف ما يعده الناس استهانة به، لأن الاستهانة بالقرآن بالمصحف شيء عظيم، وسواء كان بوضع على الأرض أو باتكاء عليه أو بوضعه في مكان غير لائق به أو الجلوس عليه. وهناك حرمة لتلاوة القرآن ولو لم يكن مع الإنسان من مصحف، ومن ذلك أن يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان الرجيم، لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ولأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرأ البسملة قبل قراءته إن كان ابتدأ القراءة من أول السورة، لأن البسملة فاصل جعل بين السور القرآن، فإذا ابتدأ الإنسان بأول السورة ابتدأها بقراءة البسملة. أما إذا ابتدأ قراءته من وسط السورة فإنه لا يقرأ البسملة. قال: ومن حرمته إذا أخذ بسورة لم يشتغل بشيء حتى يفرغ منها إلا من ضرورة، لأن الأشغال التي يشتغل بها الإنسان تشغله عن التفكر في القرآن وعن الربط بين معاني آيات القرآن، فإن السورة الواحدة يكون بعضها مرتبطا ببعضها الآخر في معانيها. ولذلك كثيرا ما تجد في عدد من سور القرآن أن الكلمة يؤتى بها في أوائل السورة وفي أثنائها مرات متعددة، ويؤتى بها في أواخر السورة، وما ذاك إلا للربط بين أجزاء السورة. ولأن السور في الغالب تكون لمعالجة موضوع معين، فعندما تكمل السورة تكون حينئذ الصورة قد اتضحت أو قربت من معرفة الصورة العامة. قال: ومن حرمته إذا أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير ضرورة. ومن حرمته لئلا يدخل في القرآن ما ليس منه، ولئلا يفهم من تلاوته للآيات شيء أو يبقى في ذهنه شيء مما سمعه من الحديث يظنه من آيات القرآن. قال: ومن حرمته أن يخلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه، لأنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة الذي استعاذ في البدء. ومن حرمته أن يقرأه على تؤدة وترسيل وترتيل، لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ولأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. ومن حرمته أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به، لقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، ولقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن حرمته أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى الله ويسأله من فضله، وأن يقف على آية الوعيد فيستجير بالله منه، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. قال: ومن حرمته أن يقف على أمثاله، الأمثال المضروبة في القرآن، يتأملها، لأنها ما ضربت إلا من أجل أن نفهمها. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن حرمته أن يلتمس غرائبه، أن يفهم معاني الألفاظ الغريبة. ومن حرمته أن يؤدي لكل حرف حقه من الأداء، أن يقرأ قراءة تامة يعطي كل حرف حقه حتى يبرز الكلام باللفظ تامة، فإن له بكل حرف 10 حسنات. ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه، يعني يقول: صدق الله. وهذه ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: صدق الله العظيم، وأشهد أن رسوله قد بلغ البلاغ الأمين، ويشهد على ذلك أنه حق فيقول: صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين، اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. لكن هذا اللفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. لما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم ووصل في سورة النساء ووصل في أثنائها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فحسبك، ولم يأمره أن يتلفظ بلفظ خاص حال قراءته، حال انتهائه من القراءة. قال: ومن حرمته إذا قرأه ألا يلتقط الآية من كل سورة فيقرأها، فإنه روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئا، يدخل الآيات بعضها في بعض ويقرأ من هذه السورة قليلا ومن تلك السورة، فأمره أن يقرأ السورة كلها. وهذا الخبر قد ورد مرسلا عند ابن أبي شيبة. قال: ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا يتركه منشورا أي مفتوحا، وألا يضع فوقه شيئا من الكتب حتى يكون أبدا عاريا لسائر الكتب علما كان أو غيره. ومن حرمته أن يضعه في حجره إذا قرأه، ما يضعه على الأرض بل يرفعه، أو على شيء بين يديه ولا يضعه بالأرض. ومن حرمته ألا يمحو من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء، إذا كتب آيات من آيات القرآن فلا يغسلها ببصاقه، لأن هذا كتابه كلام الله فينبغي احترامه وتقديره. قال: ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوقى النجاسة من المواضع والمواقع التي توطأ، فإن لتلك الغسالة حرمة، يعني الباقي من الماء بعد غسل يقوم بتوقيره. وقال: وكان من قبلنا من السلف منهم من يستشفي بغسالته. ومثل هذه الأمور تحتاج من الإنسان إلى دليل. قال: ومن حرمته أن لا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب، يعني إذا كان هناك ورقة من أوراق المصحف متشقق ما نضعها كجلادة أو كشيء يقي غيره أو بمثابة ما يجفف المأكولات، لأن أوراق المصحف لها من الاحترام لما فيها من كلام الله عز وجل. قال: فإن ذلك جفاء عظيم، ولكن يمحوها بالماء. قال: ومن حرمته ألا يخلي يوما من أيامه من النظر في المصحف مرة. وكان أبو موسى الأشعري يقول: إني لأستحي ألا أنظر كل يوم في عهد ربي مرة. قال: ومن حرمته أن يعطي عينيه حظهما منه، يعني من النظر للمصحف، فإن العين تؤدي إلى النفس، وبين النفس والصدر حجاب، والقرآن في الصدر، فإذا قرأه عن ظهر قلب فإنما يسمع أذنه فتؤدي إلى النفس، فإذا نظر في الخط كانت العين والأذن قد اشتركا في الأداء، وذلك أوفر للأداء، وكانت العين قد أخذت حظها كالأذن. وبالتالي يقول جميع الحواس تشترك في فهم هذا القرآن. وروى عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا: يا رسول الله، وما حظها من العبادة؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه، لكن إسناده ضعيف. وورد من حديث عبادة: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن نظراء، وهذا أيضا ضعيف الإسناد. اختلف العلماء في التفضيل بين القراءة نظرا والقراءة حفظا لمن كان حافظا لكتاب الله عز وجل، فذهب طائفة كما قرر المؤلف هنا إلى أن القراءة نظرا أفضل، لأن الحواس كلها تشترك في إدخال آيات القرآن إلى الجوف، وقرر ذلك طائفة من أهل العلم كالنووي في كتاب الأذكار وغيره. والقول الثاني بأن القراءة نظرا، بأن القراءة حفظا أفضل وأولى، استدلوا على ذلك بثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير العبادة ما وفق الله نبيه لفعله ما لم يكن له سبب، ولا يختار الله لنبيه إلا ما هو الأفضل. والوجه الثاني أن القراءة حفظا تستدعي بقاء المحفوظ، تستدعي بقاء المحفوظ، وتكون سببا في استقرار هذا المحفوظ في الذهن، ولا شك أن هذا أمر مقصود في الشرع. والأمر الثالث أن قراءة القرآن نظرا قد تجعل الإنسان يغيب ذهنه ويفكر في غير القرآن، بخلاف القراءة غيبا فإن الإنسان مركز، يكون مركزا على قراءته لئلا يخطئ في شيء من هذه القراءة. وقد يقال بأن الناس يتفاوتون في مثل هذا، وأن العبد يراعي ما يصلح أحواله، وقد يجمع بين الحالين ليستكمل أفضل الأمور. قال: ومن حرمة القرآن ألا يتأوله عندما يعرض له شيء من أمر الدنيا، يأتي أمر أو نهي من القرآن فتكون هواه ورغبته في أمور دنيوية تخالف هذا الأمر، فيفسر القرآن بخلاف ظاهره من أجل أن يستبيح أخذ هذه الأمور الدنيوية. يأتيك بعض المكاسب التي فيها ربا، أو بعض الأسهم التي في شركات ربوية، فتأتيها آيات الربا وهي عظيمة تحرك القلوب، فيقوم بتفسير هذه الآيات على خلاف مراد الله عز وجل من أجل هذا العرض من الدنيا. قال إبراهيم النخعي: كان يكره أن يتأول شيء من القرآن عندما يعرض له شيء من أمر الدنيا. وقد يكون المراد به أن بعض الناس إذا كان عنده مكاسب دنيوية يقوم بتفسير الآيات القرآنية تفسيرا مخالفا لدلالته اللغوية من أجل أن يستبيح هذا النوع من أنواع المكاسب. وفسر التأويل بأنه مثل قولك للرجل إذا جاءك، هذا معنى آخر، وهو أنه يأتي باستعمال الآيات القرآنية في غير مواطنها. مثال ذلك: يأتي مثلا هناك قضية بين اثنين، فلما قضيا انتهى قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ومثله بمثل قولك للرجل إذا جاءك: جئت على قدر يا موسى، أو تقول: يا يوسف أعرض عن هذا. ومثل قوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الآية نزلت في الأمر الآخرة، فإذا صرفت معناها وجعلته في أمر الدنيا فحينئذ تكون قد فسرت القرآن بخلاف مراد الله عز وجل. قال: ومن حرمته ألا يقال سورة كذا، كقولك سورة النحل وسورة البقرة وسورة النساء، ولكن يقال السورة التي يذكر فيها كذا. هذا القول يقول به طائفة من أهل العلم، وقد ورد فيه خبر ضعيف، والجمهور على خلاف هذا القول، ويقولون يجوز بلا كراهة أن تقول سورة البقرة. واستدلوا عليه بما ذكره المؤلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وقال: ومن حرمته أيضا ألا يتلى منكوسا، يعني إذا قرأت القرآن فاقرأه من البقرة إلى سورة الناس، لا تعكس فتقرأ من الناس إلى سورة البقرة كفعل معلمي الصبيان، يلتمس أحدهم بذلك أن يري الحذق من نفسه والمهارة، فإن تلك مجانة، يعني قلة حياء. قال: ومن حرمته ألا يقعر في قراءته، كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين المتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفا، يقومون بتغيير نبرة الصوت، مرة يرفع ومرة يغير طريقة نطقه للحروف. قال: فإن ذلك محدث، ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقة أصحابه، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك محدث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه. قال: ومن حرمته ألا يقرأه بألحان الغنى كلحون أهل الفسق، ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية، فإن ذلك كله زيغ. وقد تقدم معنا في البحث عن تطريب القرآن ونحوه، ولعلنا إن شاء الله أن نكمل ما يتعلق بآداب قراءة القرآن